نار حامية، كتب قيمة، إلا هو أعمالهم أوحى لها من دساها إذا صلى لشتى جنتي إذا يسر وتواصوا بالصبر حتى مطلع الفجر أبابيل ترميهم أفواجا فسبح والفجر وليال يومئذ واجفة